مستمعينا، الرضا والنور كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بكل خير، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لسامي الحلم وعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.